الذي أنزل فيه القرآن. كثيرا ما نرى القرآن الكريم يخاطبنا بخطاب ويلقي علينا أسئلة متقابلة، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون في تقابل المؤمن والفاسق، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أفنجعل المسلمين كالمجرمين أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. آيات في القرآن الكريم تسأل هذه الآيات تلقي بما فيها من أضواء على العقلاء. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. من بين هذه المتقابلات في القرآن الكريم الآية التي سنتحدث عنها، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه ثم يقول بعد ذلك فويل للقاسية قلوبهم، وكأن هنا مقابلة، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه كمن قسى قلبه. هل يستوي من شرح الله صدره للإسلام وألقى الله النور في قلبه، هل يستوي هذا بمن قسى قلبه وأصبح قلبه معتما مظلما؟ اسمعوا، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه كمن قسى قلبه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. وشرح الصدور للإسلام يحتاج إلى إقبال على الله سبحانه وتعالى، والإقبال على الله لا يكون إلا برسول يوضح الطريق ويبين السبيل وينبه الغافلين إلى ما عند الله من هدى ويرشد الضالين إلى ما عند الله من رشاد. فاختار الله رسولنا محمدا صلى الله عليه وسلم ليكون رسولا للبشرية جمعاء وخاتما للمرسلين، وأنزل معه كتاب. هذا الكتاب أنت إذا تعاملت معه عشت على عقيدة سامية وعلى عبادة سليمة وعلى خلق قويم. القرآن كده، القرآن يحوي عقيدة تعلي أقدار المؤمنين، الله ربنا، هذه العقيدة تعلي أقدارنا وتنصرنا على أعدائنا. يوم أن كان المسلمون يعرفون قيمة هذه العقيدة ويعيشون لها ويحيون من أجلها ويضحون بكل غال وثمين في سبيلها، ما كان أحد يقف في وجوههم. الله ربنا، ومن استعذ بالله أعزه الله، ومن استنصر بالله نصره الله، ومن استعان بالله أعانه الله. عقيدة. ما كان أصحاب رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين في أي لقاء مع الأعداء يخشون بأس عدو أو يفرون من وجهه أو يخافون من المواجهة، وإنما كانوا على ثبات ويقين من نصر رب العالمين لهم. كل موقعة صدورهم منشرحة، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. حركة المسلم واضحة، وخطوات المسلم مسددة وموفقة. لماذا؟ لأنه على نور، يمشي على نور من ربه. الله سبحانه وتعالى يسدد خطاه، الله سبحانه وتعالى ينصره على من عاداه. نور، شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. هل يستوي هذا بالإنسان الغافل الأبله الجاهل البعيد عن هدي الله وعن إرشادات رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا يمكن إطلاقا. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. كان القرآن ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الجماعة المسلمة الأولى القليلة العدد، فكان القرآن يؤدي دوره ويعمل عمله. إذا لقيتم فئة فاثبتوا كانوا يثبتون، إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار كانوا يقفون في وجه الكفار دون أن يفروا أو دون أن يولوهم الأدبار. هذا موقفهم. فلما انحرف المسلمون عن كتابهم ولما ألقى المسلمون قيادهم إلى غيرهم ولما تلقى المسلمون موالاتهم، أعطى المسلمون ولاءهم وموالاتهم لغير دينهم ولغير ربهم ولغير رسولهم، انقلبت عليهم الأمور. أرأيتم إلى قرية وادعة آمنة يدخل عليها كفار ولا يرحمون فيها قارئا للقرآن شيخا هرما، ولا يرحمون فيها عجوزا، ولا يرحمون فيها طفلا ولا وليدا ولا صغيرا، بل ولا يتركون هذه القرية على بساطتها لمن هم فيها ليس معهم سلاح. دخلوا عليهم في البسلة وذبحوهم ذبحا، ذبح قاسية قلوبهم. ما الذي حملهم على هذه المواجهة؟ وما الذي جعلهم يقدمون على هذه الفعلة؟ انهم جربوا في المسلمين المتأخرين، جربوا فيهم كثيرا من هذه الأشياء فما وجدوا وقفة وما وجدوا صوتا وما وجدوا أي شيء يدل على أن الإسلام يدفع أتباعه إلى التضحية والفداء دفعا. أين المسلمون؟ هذا جانب. ولنترك المسلمين على ضعفهم وعلى حقيقتهم التي هم عليها في آونتهم الأخيرة. وسبب كل هذا إنما هو انشغالهم بدنياهم. وافتتانهم بما في أيديهم وثقتهم في كل شيء يرونه بأعينهم ولا يثقون فيما عند الله عز وجل. لو أن الثقة موجودة تماما مع المسلمين ما سكتوا على هذه الإهانة. ذبح بني آدمين نترك المسلمين، أين الآدميون؟ أين الإنسانية؟ أين الذين يعرفون للإنسان قدره وللإنسان مكانته ومكانه؟ الإنسانية فينهم؟ فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. دخل الإسلام في قلوب الأوائل، فكان الواحد منهم لا يعجب بإغراءات فيميل لها، ولا يرهب من تهديدات فيخاف منها. شوفوا الإسلام، وقع عبد الله بن حذافة السهمي أسيرا ومعه مجموعة سرية في عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وقع عبد الله بن حذافة السهمي وهو قائد لسرية من المسلمين أسيرا في يد ملك الروم، ووقع الاختبار لهذا القائد. فلما مثلوا أمام ملك الروم تحدث معهم بالوعيد وبالتهديد، ثم تحدث معهم بالإغراء. فكان الذي يتحدث عن السرية عبد الله ابن حذافة السهمي، لأن الأمة المسلمة تعلمت إن أنهم إذا كانوا ثلاثة أن يكون عليهم أمير، إذا كنتم ثلاثة فأمروا عليكم أحدكم. إحنا أمة منظمة، أمة لها قيمة، صوت الأمير يسري على الجميع. فتحدث عبد الله بن حذافة السهمي أمام ملك الروم فأعجب به ملك الروم، قال: لو جذبته إلي وأخذته إلى جانبي أكون قد كسبت عقلية إيمانية راقية، خليه بجانبي. فعرض عليه عرض، قال له: إني أرى فيك حصافة، أعرض عليك عرضا. قال: تعرض ماذا؟ قال: أن تتبعني على ديني وتترك دين محمد صلى الله عليه وسلم، تترك دينك الذي أنت عليه في مقابل أن أعطيك أو أن أشركك في ملكي، أنت تأخذ نصف الملك ونأخذ نصفه، وأزوجك ابنتي. إغراء، واحد أسير في يد عدو ويعرض عليه هذا العرض. قال له: أيها الملك، والله لو أعطيتني كل مملكتك على أن أترك دين محمد صلى الله عليه وسلم ما ترك. هذه الإغراء. أحس هذا الملك الرومي النصراني بأنه هزم أمام رعيته من هذه النفسية المملوءة يقينا بالله رب العالمين وإيمانا بهذا الدين العظيم الذي جاء به رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. انهزم، يريد أن يرد اعتباره. وعندما ينهزم الطاغية أو ينهزم الغاشم والجاهل لا يرى ردا لاعتباره إلا الوعيد والتهديد والبطش. فقال لأتباعه: أحضروا ما يشبه الكرة من النحاس. ثم أوقدوا تحتها نارا. فجاءوا بكرة من النحاس وأوقدوا النار حتى احمرت هذه الكرة، ثم أخذ واحدا من أسرى المسلمين وألقى به على هذه الكرة فذاب لتوه شحمه ولحمه وفارق الحياة. يريد إرعاب عبد الله، إرعاب عبد الله ابن حذافة السهمي الأمير اللي هزمه، الذي هزم الملك الرومي، يريد إرعابه. فبكى عبد الله بن حذافة السهمي بكى، فظن الملك الغاشم أنه نال من شمم وعزة وإباء هذا المؤمن الذي شرح الله صدره للإيمان، ظن ذلك. وإذا به يقول له تبكي، تخاف من هذا، تخاف من أن يقع بك مثل ما وقع بأخيك؟ قال لا. قال لماذا تبكي إذن؟ قال والله أيها الملك إنني أبكي لأن الله سبحانه وتعالى ربي وربك، الله ربي وربك، لأن الله سبحانه وتعالى ربي وربك الذي منحني الإيمان ومن علي بالإيمان أعطاني نفسا واحدة فقط، أعطاني نفسا واحدة، وكنت أرجو أن من الله سبحانه وتعالى أن يعطيني نفوسا بعدد شعر جسمي فتموت نفسا نفسا على هذا النحو ولا أترك دين محمد صلى الله عليه وسلم. عدد شعر جسم نفوس وتعذبها هكذا ولا أترك دين محمد صلى الله عليه وسلم. هزيمة أخرى، لا الإغراء نفع ولا الوعيد نفع. إذن احبسوه. فحبسوا هذا الأمير ومنعوا عنه الطعام والشراب. وبعد فترة طويلة أحس الملك أنه محتاج إلى الطعام، فقدم له لحم خنزير، قدم لهذا لعبد الله بن حذافة السهمي لحم خنزير، وإذا به ينظر إليه ويقول أما والله إني أعلم من ديني ومن فهمي لرسالة رسولي محمد، رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، أني إذا أكلت من هذا مضطرا فلا حرج علي، لكنني والله لن آكل من هذا الطعام حتى لا أشمتك فيه. مش عايز أشمتك، أنت عدو. مراحل تعذيب ومراحل وعيد لشخصية امتلأت نورا ويقينا وإيمانا بربها جل وعلا. فأحس الملك بهزيمة أخرى أمام الرعية، قال قدموا له الطعام الحلال، أكل الطعام الحلال، ثم قال له أعرض عليك عرضا أخيرا. قال تعرض ماذا؟ قال تقبل رأسي وأطلق سراحي. عايز يرد اعتباره، تقبل رأسي وأطلق سراحك. قال له عبد الله بن حذافة السهمي المؤمن مش أناني، المؤمن لا يحب نفسه فقط، قال بشرط، أقبل رأسك بشرط. تشترط ماذا؟ قال أشترط أن أقبل رأسك على أن تطلق سراحي وسراح إخواني المسلمين في الأصل، سراح المسلمين اللي انت أسرهم معايا في الأصل. فقال له، قبل الملك شرط عبد الله بن حذافة السهمي وقبل رأسه، وأطلق الملك كان عند عهده ووعده، أطلق سراح عبد الله بن حذافة السهمي ومعه إخوانه المسلمون في الأصل. وعندما وصل عبد الله بن حذافة السهمي إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه وعلم منه بالقصة، جاء عمر خليفة المسلمين وأمير المؤمنين وقبل رأس عبد الله بن قذافة السهمي وقال حق لكل مسلم ان يقبل هذه الرأس التي رفعت رأس الاسلام في الغربة. رفعت رأس الاسلام. ايها الاخوة الاحباب، اذكر لكم هذه الحادثة وهي على ما فيها من ايحاءات ومن اضواء تعطينا ان الاوائل الذين امتلأت قلوبهم بالايمان وانشرح صدرهم للاسلام كانوا على هذا النحو، لا يسقطون امام اغراءات ولا يخافون امام تهديدات، وانما يرجعون الامر لرب الارض والسماوات، وعندها كان نصرهم مؤذرا على اعدائهم، وبذلك كانت قوة الاسلام اول مرة. فالان للمسلمين ان تكون قوتهم في ايمانهم، وان تكون قوتهم في يقينهم بربهم، وان يعلموا ان الامر من قبل ومن بعد لله رب العالمين. اسمعوا القرآن الكريم لتعيشوا مع انواره ومع اسراره، حتى تعلموا ان الذين امنوا اشد حبا لله من اعدائهم ومن الكفار. ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب ان القوة لله جميعا وان الله شديد العذاب، اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب، وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. ايها الاخوة الاحباب، لا ملجأ من الله الا اليه، ولا نصر الا على طريق واحد، ان تمتلئ قلوب المؤمنين يقينا بربهم، وان تنشرح صدور المؤمنين لاستقبال انوار الله عز وجل. فاذا ما دخل النور القلب انشرح وانفتح، وعندها سوف ينحسر مد الكفر، وستظهر كلمة الايمان وتنحسر كلمة الكفران. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يجنبني واياكم السوء، وان يهديني واياكم سواء السبيل، وان ينجي اخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان من اعدائهم، انه نعم المولى ونعم النصير. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه كمن قسى قلبه؟ عندما تليت هذه الآية الكريمة أمام الصحابة رضوان الله عليهم، سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم: فهل لذلك من علامة يا رسول الله؟ انشراح الصدر ده ودخول النور في القلب، هل لذلك من علامة يا رسول الله؟ قال: نعم، إذا دخل النور القلب انشرح وانفتح. قيل: فهل لذلك من علامة؟ قال: نعم. التجافي عن دار الغرور، تجافي دار الغرور دي عايشين فيها احنا، هنعيش كم سنة؟ 70. اعمار امتي ما بين 60 الى 70. 100 اخرتها لا يكون الا العمل الصالح اللي تقدمه حصيلة. الحصيلة التجافي عن دار الغرور، ما تشغلكش الدار، دار الدنيا دي لا تشغلك. كم شغلت أناسا، كم فتكت بأناس، كم أفنت همم وأفنت أناس على ظهر الأرض. لكن الذي يبقى السيرة الراقية الرفيعة الرائعة، سيرة هؤلاء الأماثل الأماجد الذين رفعوا رؤية الإسلام وأعلوها وجعلوها خير راية ما نكست راية الإسلام في يوم من الأيام إلا على أيدي المتخذلين المستضعفين. راية الإسلام عمرها ما نزلتش، كانت دائما مرفوعة. حملها مصعب بن عمير في أحد رضي الله عنه وأرضاه، حمل الراية بيده اليمنى فقطعت، فحملها سريعا قبل أن تسقط بيده اليسرى فقطعت، فحملها بين عضديه حتى نال الشهادة وهو يتلو: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعصابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. وقبل أن يسقط حملها آخرون حتى لا تسقط راية الإسلام، وستظل الراية مرفوعة رغم حقد الحاقدين وكيد الكائدين ومحاربة المعاندين لهذا الدين، ستبقى راية الله عز وجل. والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. هيجي اليوم وستنتصر هذه الأمة من جديد، ولعل هؤلاء المستضعفين في البوسنة والهرسك، ولعل هؤلاء المستضعفين في الأقصى وفي فلسطين، ولعل هؤلاء المستذلين في الصومال وفي كل مكان، لعل الله سبحانه وتعالى أن يخرج من بين ظهرانيهم من ينقذ أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ناس عاشوا في الآلام، عاشوا في الآلام، يذبح بني آدميون، يذبحوا على مرأى ومسمع من الإنسانية جميعا، واليوم تقرأ يقولون يستعد الجيش اليوغوسلافي للقضاء على المسلمين في البوسنة والهرسك. الجرائد بتاعتنا مكتوب فيها كده، الإعلام يستعد الجيش اليوغوسلافي بهجوم للقضاء على المسلمين. يا سلام، والله لن يقضى على الإسلام ولا على المسلمين ما دام هناك من يقول الله أكبر. راية الإسلام ستظل مرفوعة وستظل خفاقة، وسيحملها جيل بعد جيل حتى يرث الله الأرض ومن عليها، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق منصورين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله عز وجل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق هذه النبوءة، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن ينصر المستضعفين في كل مكان. اللهم أعز جندك وانصر عبادك، اللهم أعز جندك وانصر عبادك، اللهم انصر جندك المستضعفين في كل مكان. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين شرا فلا تمكنه يا رب العالمين، وخذه يا ربنا أخذ عزيز مقتدر، واجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ووفقنا يا ربنا لما تحب وترضاه. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وارض الله عن صحابة رسول الله أجمعين، وعن الخلفاء الراشدين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.